صفوة المرسلين مقامك يا حبيب يا رسول الله مقام فوق قدر الرسل طرا مقام فوق قدر الرسل طرا رفعت عليهم مقامك فوق قدر الرسل طرا رفعت عليهم